قناة قراءات تقدم. الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، شرع الله جل جلاله صلاة الجمعة لأجل أن يجتمع المؤمنون فيتذاكروا فيذكر بعضهم بعضا. جمعهم في هذا اليوم الكريم، يوم الجمعة في الدنيا ويوم المزيد في الآخرة. وإذا أردنا أن نتذاكر عن الله فماذا نتذاكر؟ عن أي شيء نتكلم؟ إن لله جل جلاله آلاء عظيمة لا تعد ولا تحصى، ونعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولله جل جلاله ابتلاءات بالخير تارة وبالشر أخرى، لينظر في عباده ماذا يفعلون. فإذا ابتلاهم بالخير وشكروا كان ذلك عنوان سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإذا ابتلاهم بالشر فصبروا كان ذلك عنوان سعادتهم في الدنيا والآخرة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أيها المؤمنون، ما الفرق بين الآلاء والنعماء؟ الآلاء هي النعم العامة الكبيرة التي يشترك فيها سائر خلق الله جل جلاله، فالسماوات السبع من آلائه، والأراضين السبع من آلائه، والليل والنهار واختلافهما من آلائه، والمطر وما ينزل به من البركات، والأرض وما تخرج من الثمرات، كل ذلك من آلاء الله جل جلاله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وذكر الله هذه الآية وكررها في سورة الرحمن لما عدد في سورة الرحمن من آلائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، فتعليم القرآن من آلائه. خلق الإنسان، فخلق الإنسان من آلائه. علمه البيان، فتعليم الإنسان البيان من آلاء الله. الشمس والقمر بحسبان، فالشمس والقمر من آلاء الله. والنجم والشجر يسجدان، والنجم الشجر الذي أو النبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي يقوم على الساق، وكلاهما من آلاء الله جل جلاله. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، والسماء ورفعها، كل ذلك من آلاء الله. إذ لو لم يرفعها ربنا عنا لما استطعنا رفعها، ولو ملكنا كل قوة، بل رفعها الله بقدرته. ولذلك قال جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولهذا كانت السماوات من آلائه، والأراضين وما بينهما. أما نعمه فتطلق على النعم الخاصة التي خص بها كل فرد، فنصيب الفرد من المأكولات، ونصيبه من المشروبات، ونصيبه من الأعضاء المتحركات والسواكن، ونصيبه من النفس، ونصيبه من هذه الآلاء، يسمى نعمة خاصة. ولهذا أفرد الله النعمة وعدد الآلاء، فقال جل جلاله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربك تتمارى. وآلاء جمع، لكن النعمة أفردها، فقال تعالى في أمر النعمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلماذا قال تعدوا نعمة ولم يقول تعدوا نعمة، مع أن النعم لا تعد ولا تحصى؟ فأفرد النعمة لأنها تعد بأفرادها، فالبصر نعمة، وفي البصر من النعم ما لا يعلمه إلا الله، والسمع نعمة، وفي السمع من النعم ما لا يعلمه إلا الله، والكلام نعمة، وفي الكلام من النعم ما لا يعده ولا يحصيه إلا الله. فكل حرف تنطق به فيه من النعم عليك ما لا يعلم حصره وعده إلا الله. أيها المؤمنون، لا يعلم بالنعمة إلا من فقدها، فلا يعلم نعمة الكلام إلا الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، ولا يعلم نعمة السمع إلا الأصم الذي لا يسمع، ولا يعلم نعمة البصر إلا الأعمى الذي لا يبصر، ولا يعلم نعمة الحركة إلا المشلول الذي لا يتحرك، ولا يعلم نعمة العافية إلا من وقع في البلاء، ولا يعلم نعمة الأمن إلا من وقع في الخوف. لذلك آلاؤه تحتاج منا إلى شكر، ونعماؤه تحتاج منا إلى شكر، وابتلاؤه يحتاج منا إلى مقام يناسب البلاء. فإن كان البلاء بالنعماء والسراء كان المقام مقام شكر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والله يقول له ولوالده: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما شكر هذا البيت الكريم، بيت داود عليه الصلاة والسلام، قال الله جل جلاله على لسان سليمان في خطبته التي خطب بها بعدما أصبح ملكا: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فأعطاهم الله العلم، وأعطاهم الله الملك، وأعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين قبلهم ولا بعدهم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما مقام الصبر فهو مقام الابتلاء بما لا تهواه الأنفس: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، إن ذلك من عزم الأمور لمن صبر، لأن العزم يحتاج إلى صبر. وآدم عليه الصلاة والسلام نقص عزمه أمام الشجرة فأكل منها لم نجد له عزما، فلم يكن من أصحاب العزم الذين هم أصحاب الصبر. وعلى رأسهم خمسة أولو العزم من الرسل: نوح بعزمه وصبره على تبليغ دين الله عز وجل، دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم، أسر وأعلن وكل وسائل الدعوة استخدمها، ولم يجد منهم إلا النفور: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. وكلما زاد إصرارهم زاد إصراره، وكلما زاد بعدهم عن الدعوة زاد اجتهاده لأن يوصل إليهم دعوته. فإذا وجدهم جالسون أسر القول، فإذا وضعوا أصابعهم في آذانهم جهر بالقول حتى يخترق قوله أصابعهم فيصل إلى آذانهم فيصل إلى عقولهم وقلوبهم. ومع ذلك أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، صبر في الدعوة إلى الله. وأما إبراهيم فمضرب للصبر في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه وفي أنواع البلاء الذي ابتلي به إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم الصبر لله وأتم الصبر في سبيل الله. أول من جرد في التاريخ في سبيل الله، جرد من ثيابه وألقي في النار، إنه إبراهيم. حرقوه وانصروا آلهتكم، فلم يقل لا يا رب، ولكن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبتلى في حرق جسده بالنار فيصبر، يحرق الجسد في سبيل الله، ولكن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومع ذلك يطرد من وطنه من بلده. يطرده من أحب الناس إليه؟ والده. واهجرني مليا. ويخرج إبراهيم من العراق التي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع فيها وعلمت جبالها وسهولها من هو إبراهيم بلطفه ولطافته ورحمته، ومع ذلك يطرد إبراهيم من العراق فيقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ويخرج بزوجته وابن أخيه لوط ويقول ربي هب لي من الصالحين، ويبتلى بعقم زوجته فلا تحمل ولا تلد وتكبر سنه وليس معه ولد. وبعد زمان من الصبر على فقد الولد وعدم وجوده يرزق إبراهيم بهاجر، ويرزق من هاجر بإسماعيل الولد الوحيد ويبتلى فيه بعد بلوغ السعي. لو قال الله لإبراهيم اذبح ولدك عند ولادته لكان أمرا هينا، اذبح ولدك وهو رضيع لكان أمرا هينا، اذبح ولدك وهو طفل لكان أمرا هينا، لكن عندما يشب إسماعيل ويبلغ السعي ويساعد والده، فلما بلغ معه السعي أصبح رجلاً، أصبح يسعى اذهب تعال افعل لا تفعل، وأصبح الوالد يعتمد عليه، جاء الأمر لإبراهيم أن يذبح إسماعيل. ولو كان الله قبض روح إسماعيل من غير تدخل إبراهيم لكان أمراً هيناً، ولو سلط الله على إسماعيل وحشا فافترس لكان أمرا هينا، أو عدو فقتل لكان أمرا هينا. أما أن يأخذ الأب الرحيم الرؤوف السكين فيذبح ولده، هذا امتحان عظيم وابتلاء كبير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، إنه الإسلام لله والاستسلام لله والانقياد لأمر الله. الأب يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، والابن لا يعترض، افعل ما تؤمر. فلما أسلم أسلم إبراهيم لهذا الأمر العظيم، وأسلم إسماعيل لهذا الأمر العظيم، كانا معاً أحق بالإسلام من غيرهما. فأصبح إبراهيم أبا للمسلمين إلى قيام الساعة. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وكان إسماعيل أحق أن يكون نبي الإسلام من عقبه ومن ذريته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اللهم أسلمنا لك كما أسلم إبراهيم، فثبتنا على الإسلام ووفقنا لما تحب وترضى، وتوفنا على الإسلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يهب الصبر لمن يشاء ويهب الشكر لمن يشاء ويجمع بينهما لمن يشاء. هذا موسى عليه الصلاة والسلام من أولو العزم، صبر قبل النبوة وصبر بعد النبوة، ومات وهو في قمة الصابرين. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام الذي حكم عليه بالإعدام قبل مولده، حكم فرعون على أولاد بني إسرائيل بالإعدام إذا كانوا ذكوراً، لأنه رأى في المنام أن ناراً خرجت من ديار بني إسرائيل التهمت قصره وما فيه، فجمع المعبرين فقالوا له: يولد ولد في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده، فأصدر القرار الأثيم: يقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم. فبدأ بالقتل للأبناء الذكور سنين عددا حتى قل الرجال في بني إسرائيل وكثر النساء، فاجتمعوا وقالوا: يا فرعون، إن استمر القتل في بني إسرائيل لم نجد من يخدمنا. فجاء القرار الثاني: يقتل أولادهم عاما ويعفى عنهم عام، ويولد هارون في سنة العفو علنا، ويولد موسى في سنة القتل، وتحتار أمه ماذا تفعل، ويأتي الوحي إليها: ضع الولد في التابوت واجعل التابوت نهارا في البحر، فإذا جاء الليل اجذبيه إليك وأرضعيه، وإذا جاء النهار فالبحر حاضنة لموسى عليه السلام، ألقيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم. ويوما من الأيام رمت أم موسى بتابوته في البحر ونسيت أن تربط الحبل كما كانت تفعل من قبل، فحمل الموج موسى إلى قصر فرعون، وإذا بأم موسى تنظر إلى التابوت متوجه إلى العدو، فقالت لابنتها مريم شقيقة موسى الكبرى: قصيه، أي تتبع الخبر، اذهبي اسبحي. سبحت البنت فقطعت نهر النيل ودخلت القصر، وإذا بآسية امرأة فرعون قد بعثت جواريها وقالت: من جاءتني بذلك التابوت فهي حرة. فتسابق الجواري إلى التابوت وأخذنه وقدمن به إلى آسية، وأول من رأى موسى آسية امرأة فرعون. فلما فتحت التابوت ألقى الله على موسى محبة: وألقيت عليك محبة مني فلا يراه أحد إلا أحبه، فامتلأ قلبها حبا له. وقال زبانية فرعون: هذا غلام من بني إسرائيل يجب أن يقتل. فقالت آسية: لا تقتلوه. وانطلقت به إلى فرعون وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، مهدد بالقتل وهو رضيع ويبكي موسى، يبكي يريد رضاعه، طفل من يوم كامل ما رضع، وتجتمع المراضع، وكلما قدمت امرأة ثديها لموسى تركه وأبى ويقول لا، فدخلت أخته كمستشارة أمينة وقالت لآسية: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ نظرت إليها باستغراب وقالت: أتعرفيه؟ فلو قالت نعم لو فضحت الخطة. قالت: لا، لا أعرفه. قالت: كيف عرفت أنهم له ناصحون؟ قالت: لأنهم فقراء لا مال لهم، ويرغبون في أن يستفيدوا من الملك ويتقربوا إليه. قالت: ائت بمن شئت. وذهبت إلى أمها وقالت: تعالي يا أم، تعالي أرضعي ابنك في قصر فرعون، تعالي لتأخذي راتبا من فرعون على رضاعة ابنك. فمكان الخوف أصبح مكان الأمان. وجاءت أم موسى واستلمت ابنها وكادت أن تصيح من الفرحة وتقول: ابني، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فربط الله على قلبها فلم تتكلم وأرضعته. التهم ثديها بشغف، ولما أرضعته سلمته لهم، فقالت لها امرأة فرعون: اجلسي معنا لترضعي ابننا. قالت: لا، إن لي بيت وزوج، فإن شئتم أن أرضع الابن فإني سأخذه معي وتعطوني راتب على رضاعته. قالت: خذيه ولك ما شئت. فكان يأتيها راتبها أم موسى لترضع ابنها موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله إذا وعد وفى، ويبدأ الصبر في حياة موسى من صغره حتى يشب ويقتل رجل من بني إسرائيل، ويصدر قرار الثاني الخاص بموسى لقتل موسى. ولولا ذلكم الرجل بأمر الله لتم القضاء عليه. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء ناصحا لموسى، وهو رجل من آل فرعون، وهو الذي سيدخل الإسلام على يد موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نفسه الرجل الذي أصبح يكتم إيمانه كما قال الله في سورة غافر. جاء هذا الرجل ليقول لموسى: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. انظروا، لو واحد منا أراد سفرا يهيئ الأسباب، أما موسى فجاء السفر إليه فجأة، فخرج فجأة من غير زاد، لم يأخذ معه طعام ولا شراب ولا فراش، بل خرج بما هو عليه، خرج منها خائفا يترقب الطلب، يمشي ليلا ويختبئ نهارا حتى وصل أرض مدين، وقد بلغ به الإعياء كل مبلغ. آوى إلى ظل شجرة وقال: ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويبعث الله الخير على موسى بواسطة فتيات ضعيفات مؤمنات صالحات عفيفات، إنهما فتاتان ليس لهما أخ وأبوهما شيخ كبير. وجدهما موسى قد انعزلتا عن الناس فلم تختلطا مع الناس بأغنامهما، فتعجب، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما سألهم عن أبيهما، سألهما عن خطبهما، عن خبرهما، لكنهما قالتا: أبونا شيخ كبير، إذ لو كان أبوهما فتى أو كان أبوهما قويا لما ترك ابنتيه يذهبان ليختلطا بالرجال. قالتا: أبونا شيخ كبير، وبالطبع لا أخ لنا فيتولى رعي الغنم. وهذه فرصة وظيفية سانحة لموسى عليه الصلاة والسلام أن يتولى رعي الغنم ويأخذ على ذلك أجرا. فسقى لهما ثم تولى تولى إلى الظل ولم يأخذ أجرا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ويصل موسى وقد وصل به الإعياء كل ما قد حصل له من الإعياء ما حصل، ويدخل، حاجته إلى فراش ينام عليه، حاجته إلى طعام يأكله، حاجته إلى شراب يشربه، حاجته إلى أمن، لكن لا أكل لأن الخوف موجود، ولا شراب لأن الخوف موجود، ولا نوم لأن الخوف موجود. والخوف إذا حصل في القلب ذهب الجوع وذهب العطش وذهب كل شيء. الخوف أخطر شيء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فموسى لما جلس مع هذا الرجل المبارك قال: لا تخف، فأمنه، نجوت من القوم الظالمين. ثم بدأ يطعمه ويسقيه ويكمل له الأمن والأمان بعرض الزواج عليه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. سبحان الله. فأتم موسى الأجل 10 سنوات، وتزوج الصغرى منهما، وأنجبت له ولدين، وأخذ غنمه وزوجته، وعاد إلى مصر آمناً. وفي الطريق يرى ما يرى، ويكلمه الله جل وعلا: آنس من جانب الطور الأيمن ناراً، وقدم وبيده العصا، هو يبحث عن خبر، هو يبحث عن بشر، هو قد ضل الطريق، والمطر ينزل، والليلة شاتية. وهناك، وما أدراك ما هناك، سمع موسى ما سمع، وأبصر موسى ما أبصر. النار ليست كالنار، نار تشتعل في شجرة زيتون خضراء، والنار باردة. وقف عندها: ما هذا؟ ليس هناك بشر، ما هذا؟ فناداه الله: إنه أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني. أنا الذي أشعل النار في الشجر الأخضر، أنا الذي أجعل النار إذا شئت باردة، أنا الذي أفعل ما أشاء. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، سلني عن المآرب أخبرك بها. لأن موسى وجد فرصة لا تعوض، حديث مباشر مع الله جل جلاله. لكن الله لا تهمه العصا، ويعلم ما يفعل موسى بالعصا: لي فيها مآرب أخرى، ألقها يا موسى. انتهى عهد الاعتماد على العصا، انتهى عهد التوكل على العصا، لقد وصلت إلى الله، ألقي ما في يمينك، ألقها يا موسى. فألقاها فصيرها الله حية تسعى، قال: خذها، أنت تخاف من فرعون؟ وأنا لا يخاف لدي المرسلون، من بعثته وأرسلته لا يجوز له أن يخاف من أحد، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ودورة سريعة في نزع الخوف من قلب موسى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وفعلا يأخذها موسى، فترجع عصا بعدما كانت حية، وعندئذ يطمئن قلبه ويعلم أنه وصل إلى الله، فينطلق لسانه بالدعاء، قال: ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا، أي معينا ومساعدا من أهلي. طيب، أي أهلك؟ هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فسبحوا ربكم كثيرا واذكروه كثيرا، فإنه كان بكم بصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما، والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك تسمع وترى وتعلم، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك أن تلطف بالمسلمين. اللهم ألطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، واجمع قلوبهم يا رب على التقوى والدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، لا يؤلف بين قلوبهم إلا أنت، وأصلح أحوال المسلمين، لا يصلح أحوالهم إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تنزع فتيل الحرب والخلاف بين المسلمين. اللهم أنزع فتيل الحرب والخلاف والاختلاف بين المسلمين، وحد كلمتهم واجمع صفوفهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة الذين يحرضون بعضهم، يحرضون أعداء الأمة على الأمة، ويدخلون أعداء الأمة في الأمة. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقلة حيلتها. اللهم إن لم يكن بك غضب على هذه الأمة فلا نبالي. اللهم إنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. اللهم إنا نسألك أن تردها إليك ردا جميلا، وأن تحفظها بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك، وتنصرها بنصرك. يا من نصرتنا يوم بدر ونحن أذلة، انصرنا اليوم فإننا أذلة، ولا ناصر لنا إلا أنت، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اللهم انصرنا في بلاد الشام، اللهم انصرنا في فلسطين، اللهم انصرنا في اليمن، اللهم انصرنا في كل مكان. اللهم أعلي كلمتك، اللهم أعلي كلمتك، اللهم أعلي كلمتك، ووحد كلمة المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلهم سلما على أوليائك وحربا على أعدائك. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم إنا نستغيثك فأغذنا، اللهم أغذنا غيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.